إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 39 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد، أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها. ولقد تحدثنا عن أصول دعوة التوحيد، واليوم نتمم القول في الأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها. وتحدثنا عن أشهر دعاتها في المجلس السابق، ألا وهو آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر، وتحدثنا عما ترجم له المؤلف بقوله مجمل قصة آدم عليه السلام، وذكرنا مجملها في اللقاء الماضي. ثم ذكر المؤلف رحمة الله عليه ما يتعلق من قصة آدم بموضوع التوحيد، وهما آيتان كريمتان ذكرتا في سورة الأعراف. وموعدنا اليوم مع الكلام على الآية الأولى، وهي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدين أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الآيتان 72 73 بعد 100 من سورة الأعراف. قال الشيخ رحمة الله عليه وهذه الآية أو هاتان الآيتان ذكرنا الكلام في تفسيرهما بتوسع في تفسيرنا لسورة الأعراف، وكذلك في تعليقنا على شرح العقيدة الطحاوية. واليوم الشيخ ينقل عن تفسير ابن كثير وعن شرح الطحاوية ملخصا لما ذكر فيهما وعقب عليهما، لأنه كما تعلمون أن شارح الطحاوية تلميذ للإمام ابن كثير، فنقل عنه ووقع في الخطأ الذي وقع فيه ابن كثير، ووقع ابن كثير في الخطأ الذي وقع فيه شيخه ابن القيم. وابن القيم ينقل عن ابن تيمية في كتاب درء تعارض العقل والنقل. قد يقول قائل إيه ده، شارح الطحاوية أخطأ وابن كثير أخطأ وابن القيم أخطأ وابن تيمية أخطأ، هكذا هو البشر. وهذا مزية عظمى من مزايا مذهب أهل السنة والجماعة، أننا لا نجامل في دين الله أحدا كائنا من كان، بدليل أننا في اللقاء الماضي استدركنا على الشيخ المؤلف محمد خليل الراوي، استدركنا عليه حق في بعض الأمور التي أخطأ فيها بالتفسير، واليوم نقف معه في استدراكه على هؤلاء المشايخ بحق. يعني في الدرس الماضي أو في المجلس الماضي استدركنا عليه هو وأخذنا عليه هو مآخذ، ليس طبعا أخذنا عليه هذه المآخذ بكدنا وقوتنا العلمية أبدا، وإنما نقلا عن العلماء الذين أخذوا أشياء على الشيخ خليل الراس. واليوم نقف مع الشيخ خليل الراس وننافر عن قوله مخطئين من سبقه من أهل العلم في ذلك، لأنهم خالفوا العلم الذين كانوا هم أعلم منهم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليقولوا إيه ده، معقول؟ أيوة، وسيتضح لكم الأمر الآن جليا بمشيئة الله تعالى. قال الشيخ رحمة الله عليه، قال الحافظ ابن كثير في تفسيري عند الكلام على هذه الآية، ولكن لاحظوا أننا هصحح بعض الأخطاء التصحيحية التي جاءت في نسخة الكتاب، نظرا لأن هناك تقريبا النسخة التي كان ينقل عنها الشيخ الهراس إما أنها كانت مصحفة أو نسخة الهراس الآن التي نقرأ منها التي فيها تصحيحات، ونحن نصحح النسخة عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في اختصاره النفيس لتفسير الإمام ابن كثير، فنريد تركيز منكم إن شاء الله ومعكم قلم مع النسخة حتى نصحح إن شاء الله أي خطأ وقع فيه النسخة. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيري عند الكلام على هذه الآية، يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم. يبقى هنا ابن كثير يخبر يفسر الآية بقوله يخبر الله تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم، يعني من أصلاب بني آدم، إذن استخراجهم من أصلابهم يعني خلقتهم، فخلق أبناء آدم من صلبه من صلب آدم، وخلق أبناء وأبناء آدم من أصلاب آبائهم، وخلق الجيل الرابع من الجيل الثالث والخامس من ثم خلقت أنا من صلب أبي وأنت من صلب أبيك. هذا ما يقصد الإمام، لا يتكلم عن قصة عالم الذر، وإنما يتكلم عن استخراج ذرية آدم بعضها من بعض، قضية الولادة، الولادة الطبيعية، كل جيل يستخرج. ثم قال شاهدين على أنفسهم، يعني في حال كونهم شاهدين على أنفسهم، شهادة حال أم شهادة مقال؟ شهادة حال وليست مقال، واخدين بالكم ولا لا؟ شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم وملكهم وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه، جبلهم على التوحيد وفطرهم على التوحيد. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فإذا الإمام ابن كثير هنا لا يتحدث عن قضية عالم الذر ولا إخراج أولئك الذريات من صلب آدم، ثم يسألهم رب العالمين ويقول لهم ألست بربكم؟ ابن كثير لا يتحدث عن هذا تماما، ويقول إن الآية لا تتحدث عن هذا أبدا ولا علاقة لها بما جاء في الأحاديث. واضح الكلام من البداية؟ يبقى ابن كثير أقرأ كلامه مرة أخرى، يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم، يعني من أصلاب آبائهم، شاهدين على أنفسهم، ليس بلسان المقال لم يتكلموا، وإنما بلسان الحال، شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم وملكهم وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك، يعني كما للتمثيل، كما أنه خلقهم مفطورين على التوحيد وجبلهم عليه. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. يبقى آية الأعراف تفسر بهذه الحديث إنها الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية على هذه الملة يعني الإسلام، فأبواه يهوداني وينصراني ويمجساني، يعني تارة أبوى الإنسان يهوداني وتارة ينصراني وتارة يمجساني، لأن أبناء آدم كثيرين، فمنهم اليهود الذين يهودون أبناءهم، ومنهم النصارى الذين ينصرون أبناءهم، ومنهم المجوس الذين يمجسون أبناءهم. يبقى هم الذين يجعلون الابن يخرج على دين مغاير للفطرة التي فطروا عليها، لأن المولود يولد على الفطرة يعني على الملة يعني على الإسلام. أما قضية التهويد فتحدث من الأبوين، قضية التمجيد تحدث من الأبوين، قضية التنصير تحدث، قضية أي مذهب من المذاهب، الآباء هم والأمهات هم الذين يغيرون فطرة الأبناء. قال كما تنتج البهيمة يعني تخرج البهيمة منتجة من ظهر أبيها وأمها وبطن أمها، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني البهيمة جمعاء يعني تامة الأعضاء، البهيمة تولد أعضاؤها تامة، فهل تحسون فيها من جدعاء مجدوعة الأنف؟ لكن من الذي يجدع الأنف؟ من الذي يبحر الأذنين ويجعل بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو حام ويعتدي عليها ويجعلها يتركها بحيرة أو سائبة للأوثان؟ من الذي يفعل ذلك؟ البشر. فكما يصنعون ذلك في البهائم ويعتدون عليها كما فطرت وخلقت منتجة مجتمعة الأعضاء، فكذلك يخلق الإنسان مفطورا على التوحيد. فالبشر هم الذين يغيرون فطرته، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذلك قال لا تبديل لخلق الله. لا تبديل جملة خبرية ولا إنشائية؟ خبرية، يخبر لا تبديل لخلق الله، ولكن المقصود منها إيه؟ الإنشاء، يعني لا تبدلوا خلق الله، لا تعتدوا على فطرة الناس. دعوا الناس يعيشون على ما فطروا عليه، دعوا الناس على ما فطروا عليه، لكن لا تغيروا فطرة الله التي فطر الناس عليه. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعرب كانوا يسمون أبناءهم حمار جحش بهذه الأسماء، نظرا لأن هذه الصفات صفة الحمار فيه تحمل ومشاكل ذلك، يعني أنت تنظر الأمر عنه سب، ولم يكن عند العرب سبا، وإنما كان المقصود لأن كل حيوان من هذه الحيوانات فيه صفة من الصفات، فهو يسمي ابنه بهذا، يعني يرجو أن يكون ابنه على هذه الصفة من صفة التحمل، إذا سمه كلب يبقى إذن يريد من ابنه أن يكون وفيا، وهكذا الصفات التي في العرب كانت هذه طريقتهم هذه، ولكن في الإسلام لم يسموا أبناءهم بهذه الأسماء. وذلك عياض بن حمار أبوه حمار، هذا الاسم في الجاهلية، وكذلك السيدة زينب بنت جحش بن رئاب الأسدي، جحش هذه تسمية في الجاهلية، لكن الإسلام لما جاء أبطل هذه الأسماء، وإنما أسماء الإسلام ليس فيها هذه التسمية، لكن هذا أسلوب العرب. عشان لما تيجي تسمع عياض بن حمار السيدة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين زينب بنت جحش، تقول جحش وحمار وكلب وكلاب وما شاكل ذلك، المقصود بها الصفات الطيبة الموجودة في هذه الحيوانات. هذه كانت طريقتهم في الأسماء. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله إني خلقت عبادي حنفاء، حنفاء يعني على التوحيد، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم، يعني الشيطان استخفهم وحولهم عن مقصدهم فساقهم وذاب بهم، فجالوا في الضلالة. معنى كلمة اجتالهم عن دينهم يعني حولهم ونقلهم واستخفهم فساقهم وذاب بهم، فجالوا معه في الضلالة. اجتال، هذا معنى كلمة اجتالتهم عن دينهم. وحرمت عليهم ما أحللت لهم، إذا قضية الاجتيال والوقوع في الضلالة وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، هذا أمر طارئ أم في الأصل؟ لا طارئ. من الذي جعل الناس يقعون في مثل هذه الأمور؟ الشيطان، كما قال لأغوينهم أجمعين إلى آخره. وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله، حدثنا يونس ابن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، أخبرني السري ابن يحيى ابن الحسن، هذا خطأ، هو ابن يحيى، أن الحسن ابن أبي الحسن اللي هو الحسن البصري، حدثهم عن الأسود الجسري، هذا خطأ هنا، واضح؟ يبقى بنصحح الإسناد، هذا خطأ في تصحيح هنا. أخبرني السري بن يحيى، الصواب أن الحسن بن أبي الحسن حدثه، واضح؟ يبقى تحذف كلمة ابن الحسن وتضع مكانها أن الحسن، مش ابن الحسن، أن الحسن ابن أبي الحسن حدثه عن الأسود. التصحيح بالطبع منين؟ من نسخة الطبري، من صحيح من كتاب الطبري، تفسير الطبري نفسه. حدثهم عن الأسود ابن سريع من بني سعد رضي الله عنه قال، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 غزوات، فتناول القوم الذرية. يعني ايه تناول القوم الذرية؟ يعني قتلوا الذرية، قتلوا أطفال المشركين. بعدما قتلوا المقاتلة، قتلوا المقاتلة الرجال الذين يقاتلون، فبعد أن انتهوا منهم قاموا بقتل الذرية أطفال المشركين. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه، ثم قال، طبعا هذا الكلام يرد على داعش الذين يقتلون الأطفال ويقتلون الذرية ويقتلون النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما وجد امرأة مقتولة في وسط القتلى قال: ما كانت هذه لتقاتل؟ إذا متى تقتل المرأة؟ إذا قاتلت، لكن إن لم تكن تقاتل فلا تقتل المرأة، ولا يقتل الشيخ الكبير في السن، ولا يقتل حتى الراهب الذي اعتزل الناس في صومعته. هذا لا يقاتل إلا من؟ إلا الذي يقاتل فقط، لا يقاتل. وحينما يقولون الآن قتل المدنيين هذا أمر شرعي، الكتاب والسنة دعا إلى عدم قتل هؤلاء إلا إن كان هذا المدني يساعد في القتال. يعني رجل مثلا يصنع قنابل ذرية مدني ولكن يصنع السلاح، هذا أصبح مقاتلا. إذا كان مدنيا ولكن يشارك بالفكر ويشارك بالتخطيط فهذا مقاتل. لكن الذين اعتزلوا القتال وما لهم، يعني فلاح يعمل في حقله، عامل يعمل في مصنعه، كافر كفروا على نفسي، لا يجوز قتله. ما أمرنا بأن نقتل الإنسان نظرا لكفره، وإنما نقتل من؟ ولذلك قسمنا الناس إلى محاربين وإلى معاهدين وإلى ذميين. هكذا كانت الشريعة الإسلامية شريعة رحمة يا أخوانا، شريعة رحمة لا تقوم بقتل الناس انتقام وإدخال الرعب في قلوب الناس، لا. الإسلام دي الرحمة، المقاتل يقاتل المقاتل بالسيف ليعلم الناس الرحمة. تصور هذا أمر لا يعرفه البشر، أن يقوم المقاتل بتعليم الناس الرحمة في أحلك الظروف وأصعبها، موقف كر، موقف حرب كر وفر، أنت تتربص بعدوك وعدوك يتربص بك، ومع ذلك أنت محكوم بقيم ومحكوم بمبادئ. لا تخون، يستحيل. إما تخافن من قوم خيانة خنهم، لا، فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. قل لهم أنا حسيت منكم، جاتلي معلومات في بيني ومنكم عهد، وجاءتني معلومات عن طريق المخابرات إنكم هتغدروا بي، لا، ننبذ العهد، مفيش عهد بيننا ومن بعض، واللي يقدر على حاجة يعمل. واضح الكلام؟ وإما تخافن من قوم خيانة بينك ومنهم عهد، وخفت منهم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. واضح يا إخوانا؟ فهذا الحديث كما ترون يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 غزوات، فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه ثم قال، ما بال أقوام يتناولون الذرية؟ فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحمد، طب اقعد ساكت، طيب تعال يا أحمد، شفاك الله عافية، اقعد يا أحمد. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه ثم قال: ما بال أقوام يتناولون الذرية؟ فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس أبناء المشركين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أبناء المشركين. نسيتم أنفسكم؟ نسيت أنتم أبناء المشركين، خياركم أبناء المشركين. ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يدين عنها لسانها، فأبواها يهودانها أو ينصرانها. زدت همزة أو، لأنها في نص الحديث، فأبواها يهودانها أو، مش واو للعطف، أو ينصرانها. التصحيح من كتاب الطبري. الحديث رجاله ثقات، إلا أن الحسن لم يسمع من الأسود بن سريع كما قال ابن المديني، وراجع المسند وتخريجه للإمام أحمد شاكر، وكذلك في طبعة الرسالة للشيخ شعيب رحمة الله على الجميع. قال الحسن، كل ده كلام لمجد كثير، خلي بالك، قال الحسن البصري: ولقد قال الله في كتابه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. هل الحسن قال شيئا غير أنه روى الحديث ثم قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم؟ إذن هو يفسر هذا الكلام، يجعل هذا الحديث تفسيرا للآية. الشيخ الألباني حديث استدراك هنا في قصة الحسن أو في الاستدلال بالحسن، سيأتيك فلا تعجل. ثم قال ابن كثير بعد هذا: وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزه إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربه. قال الشيخ الراس: وبعد أن أورد هذه الآثار عقب على ذلك بقوله: فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار. وبعد أن أورد هذه الآثار عقب على ذلك بقوله: فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار. وأما الإشهاد عليهم، يعني ابن كثير عايز يقول الأحاديث الصحيحة أن رب العالمين استخرج ذرية آدم من صلبه وميز فقط، قال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار ولا أبالي. وأما الإشهاد عليهم وهم في عالم الذر، وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم ابن جبر، ابن جبر عند الجبير خطأ صحح التصحيح جبر، إلا في حديث كلثوم ابن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وفي حديث عبد الله بن عمرو، وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم. وهل لو كان الحديثان موقوفين وليس مرفوعين فلا حجة فيهما؟ هذا خطأ. لماذا؟ لأن هذا من باب التفسير للقرآن الكريم، وباب التفسير في القرآن الكريم الحديث الموقوف فيه حكمه حكم الايه؟ الرفع. فهذه دلة للإمام ابن كثير، واخدين بالكم ولا لا؟ الإمام ابن كثير هو الإمام المفسر الكبير، ما أخذ ما طبق القواعد هنا. فالحديثان عن عبد الله بن عمرو وعن ابن عباس لو صح موقفين لكان حجة، لأنهما أولا من باب تفسير كتاب الله، والموقوف في التفسير له حكم الايه؟ الرفع. واحد. اثنين، انه ليس من باب الرأي وانما من باب عالم الغيب، وان كان من باب عالم الغيب فما يجوز للصحابي ان يفتي في غيب رب العالمين سبحانه من عند نفسه، وانما يكون له حكم الايه؟ الرفع. فقلنا حتى وان صح هذا موقوفا ولم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما حكمه؟ حكمه الرفع. واضح يا اخوانا؟ حكمه الرفع من وجهين. الوجه الاول كونه في التفسير، واذا كان الموقوف في التفسير فله حكم الرفع. ثانيا من باب ما لا يقال بالرأي، ما لا يفتى فيه ولا يقال بالرأي، لأنه يتحدثون عن عالم الذر. واضح الكلام؟ نعم. ثم قال: ومن ثم، ده كلام ابن كثير، ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف، ولم يذكر من من السلف الذين قالوا هذا الكلام، ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة، يقصد بحديث أبي هريرة إيه؟ كل مولود يولد على الفطرة. وعياض بن حمار المجاشعي يقصد: إني خلقت عبادي حنفاء. فليس في الحديثين قضية الإشهاد، فيقول إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي. ومن رواية الحسن البصري عن الأسود بن سريع التي ذكرها عن الإمام أبي جعفر الطبري، وذكرناها في أول الصفحة. قال: وقد فسر الحسن الآية بذلك. وسنرجع إلى تفسير الحسن البصري ونستدرك عليه أن البصري هنا كلام، لأنه يقول قال قائلون من السلف، لو قلنا الحسن البصري قال بذلك يبقى هنا وضعنا يدنا على رجل من السلف قال بتفسير ابن كثير، وهذا لم يصح عن الحسن البصري كما ستعرف بإذن الله تعالى. فإذا لن يكون هناك قائل من السلف بخلاف ما في الأحاديث التي يقول عنها ابن كثير إنها موقوفة. فإذا عرفنا أنها صحيح صحت مرفوعة فماذا نفعل مع ابن كثير؟ واضح المسألة ولا لا؟ نعم. قالوا ولهذا قال، اسمع بقى تفسير ابن كثير للآية، قالوا ولهذا قال وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم، يبقى هو عايز يضعف الأحاديث لأن الحديث تقول أخذ من ذرية آدم، أخذ من صلب آدم، لكن الآية تقول وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم، من ظهورهم ولم يقل من ظهري، يريد أن يقول إن الآية مخالفة للحديث أو مخالفة للأحاديث، ومن ظهورهم ولم يقل من ظهري، ذريتهم أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وقال كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، ثم قال وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، يعني أوجدهم شاهدين لذلك قائلين له حالا، قلت أي بلسان الحال، وقالا يبقى قائلين له حالا وقالا، عندك في النسخة اللي معايا قائلين له حالا بعدها نقطة ومن أول السطر قال والشهادة، هذا خطأ، هذا خطأ جسيم أضاع معنى كلام ابن كثير، كلام ابن كثير أوجدهم شاهدين لذلك قائلين له حالا وقالا، كلمة قال اللي في أول السطر مش قال، لا دي وقالا، حالا معطوفة على حالا ومنصوبة، واضح الكلام يا إخوانا، حالا وقالا، الكلام ده موجود أنا منقل عن ابن كثير. قال والشهادة تكون طارة بالقول كقولي قالوا شهدنا على أنفسنا، وطارة تكون حالا كقوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون كذلك. إحنا هدفنا يا أخوانا من القراءة أن إحنا نفهم، ولذلك بنصحح النسخة علشان كده ما بنقرأش وخلاص، هدفنا تصحيح الكلام عشان نفهمه، لأن الكلام لو ما صححش وما تشكلش وما تضبطش وما تعملتلوش علامات ترقيم ممكن يسيح الكلام في بعض، وإحنا يعني العجمة عندنا زائدة فمش هنفهم ماذا يقصد الشيخ رحمة الله. وهذه للأسف كتب لم تطبع محققة ولا محررة، أنا أظن أن كل النسخ اللي في إيديكم كده، كل النسخ كده، نسخة الإمام دار الإمام أحمد، والنسخة اللي معايا مكتبة التراث السلفي، والنسخة القديمة دار الكتب العلمية اللي هي مصورة. نعم سبحان الله. قال وكذا قول وإنه على ذلك لشيء، يريد ابن كثير أن يبين أن قوله تعالى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، كلمة شهدنا هذه ليست بلسان المقال وإنما بلسان الحال، ثم يستدل على أن لسان الحال ولسان المقال موجود في القرآن الكريم كما في قوله تعالى قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا إيه؟ كافرين. كلمة الشهادة هنا شهادة باللسان ولا شهادة بالحال؟ دي باللسان، لكن لما يقول ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، ده لسان الحال لأنهم يقولوش على أنفسهم نحن كفار وهم يطوفون، لكن يشهدوا على أنفسهم بالإيه؟ بالكفر بفعلهم هذا، لما يقولون مثلا إيه؟ لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك، ما وقعوا في الشركة شاهدوا على أنفسهم أنهم كافرين بلسان الإيه؟ حالهم كفر وحالهم شرك، واضح الكلام. فهنا قال ان هناك في القرآن شهادة حال وهناك شهادة مقال، فهؤلاء شاهدوا على انفسهم قائلين له حالا وقالا، كما ان السؤال تارة يكون بالمقال وتارة يكون بالحال كقولي وآتاكم من كل ما سألتموه، هل نحن سألنا الله ان يعطينا عيونا فأعطانا؟ هل سألناه ان يعطينا اسرة فأعطانا؟ ولا خلقنا الله وفينا كل هذه الأمور وخلق لنا الماء وخلق لنا الهواء وخلق لنا الأرض وخلق وخلق بدون أن نسأل؟ فقال وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني أنت لو حبيت تسأل وتطلب من ربك أشياء لكي تستمر حياتك وتكون حياة طيبة لن تسأل أكثر من هذا، فكأنك سألت فأعطاك ما لم تسأل، وكأنك سألت وآتاكم من كل إيه ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالسؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال. قالوا وركزوا برضو عشان برضو هبيط ألفاظهم، امسكوا القلم. قالوا ومما يدل على أن المراد بهذا هذا، لأن المراد بهذا هذا، حط بعد بهذا إيه؟ هذا، أنه جعل هذا الإشهاد. أنا بنقل من تفسير ابن كثير اللي هو المصحف بالشيخ أحمد شكل اللي حطه، واخدين بالكم؟ وقال ومما يدل على أن المراد بهذا هذا، اللي هو التفسير اللي هو التأويلي الذي نتبول السلف مخالفة للأحاديث. ومما يدل على أن المراد بهذا هذا أنه جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قاله، انت عندك قال من قال، لا هي قاله من قاله، فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قاله لكان كل احد يذكره ليكون حجة عليه. عايز يقول الكلام ده ما حصلش، لانه لو كان حصل في الماضي القديم واخرجنا الله ورب العالمين يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، وبيذكرنا بهذا، وبعدها يقول أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم وتنكروا هذا الأمر. فهذا رب العالمين يقول لكم لا، يعني يبين أن هذا حج عليكم. طب هو حج عليكم؟ مش حج ولا حاجة. طب رب العالمين يريد أن يجعل هذا حجة علينا، مع ان الحجه اللي علينا ايه؟ ارسال الرسل وانزال الكتب. فيقول قالوا ومما يدل على ان المراد بهذا هذا انه جعل الايه يعني هذا الاشهاد حجه عليهم في الاشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قاله لكان كل احد يذكر ليكون حجه عليه. ونحن لا نذكر هذا الزمان على الاطلاق، من منا يذكر نفسه ايام ان كان في عالم اصغر؟ فان قيل إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كاف في وجوده، كل ده كلام ابن كثير، فإن قيل إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كاف في وجوده فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره، وهذا جعل حجة مستقلة عليه، فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد. فالرد احنا ونقول ولماذا لا تكون الفطرة أثر من آثار هذا الأمر؟ وانت بتستدل ان في فطرة موجودة حجة مستقلة، نقول ان الفطرة اللي هي حجة مستقلة اثر من اثار الايه؟ هذا الاشهاد القديم الذي لا نذكره. قال ولهذا قال ان تقولوا، اي لئلا تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا التوحيد غافلين الى اخره. يقول الشيخ هراس وهكذا اطال ابن كثير رحمه الله القول في نصرة هذا المذهب الذي ارتضاه في تفسير الآية، وهو أن المراد بأخذ الذرية من ظهور بني آدم هو إخراجها بالولادة إلى هذه الحياة، وأن المراد بإشهادهم على أنفسهم بربوبية الله لهم هو ما نصب لهم من الدلائل والآيات الشاهدة بذلك في الآفاق وفي أنفسهم، وأن المراد من إقرارهم بذلك هو ما فطروا عليه من التوحيد والاعتراف بالصانع جل شأنه. يعني أول الآية فجعل الآية لا يوجد إشهاد ولا يوجد نطق منهم ولا شيء من هذا القبيل. قال وقد انتصر لهذا الرأي كثير من أصحاب التفاسير لا سيما المنتسبين منهم إلى التفسير بالرأي، وهذه الحقيقة الذين يأخذون بالتفسير بالرأي هم الذين انتصروا لهذا القول من كلام ابن كثير. قال كما نصره أحد تلامذة ابن كثير وهو العلامة زين الدين الحنفي شارح الطحاوية ابن أبي العز، فقد قال عند شرحه لقول صاحب الطحاوية والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، يعني صاحب الطحاوية يقول الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، هذا على ظاهره، فأوله شارح الطحاوية، أول كلام الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، قال كلاما يشبه، يعني قال شارح الطحاوية عند قول صاحب الطحاوية هذا الكلام كلاما يشبه كلام شيخي، بل لعله هو بنصه. وهذه الحقيقة لأنه ينقل عن ابن كثير وينقل عن من؟ عن ابن القيم، لأننا كما نعلم أن شرح الطحاوية هو في النهاية كلام مختصر للإمام ابن تيمية وابن القيم، من النهاية كده ومن الآخر كده شرح الطحاوية كلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما، واختصره الشارح اختصارا طيبا جدا مركزا، يعني كان متقنا جدا في نقله لأقوال ابن تيمية وتركيزه واختصار اختصار طيب جدا، بحيث جعل تفسير ابن شرح الطحاوية هذا الكتاب المختصر، ومختصر يعني البعض يظن عليه انه كبير، لا ده مش كبير، ده مختصر جدا. لأنه أتى فيه بأمور أطال فيها النفس جدا شيخ الإسلام زي ما ابن القيم. وهذا الكلام احنا أوضحناه عند كل فقرة من فقرات كتاب شرح العقيدة الصحوية. قال كلاما يشبه كلام شيخي بل لعله هو بنص. قال ومما جاء في كلامي واعلم أن من المفسرين ده كلام بقى شرح الصحوية. واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله أخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدوا على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما. ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم. لما جدأ يذكر الذين اقتصروا على القول الذي رجحه ابن كثير لم يجد أحدا إلا الزمخشري وغيره. يبقى عرفتم الموضوع لما يكون الأمر ده ولم يجد مفسرا من مفسر السلف يعزو إليه هذا القول يبقى الأمر إيه؟ ها؟ لم يكن به السلف. واضح الكلام؟ وذلك ابن كثير قال إن الحسن البصري قال وستعرفون ماذا قال الحسن البصري. قال بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيتي ووحدانيتي وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره. ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، ولكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. شفتوا بقى المصيبة إن القول الثاني نسبه الرازي إلى من؟ إلى المعتزلة. خدوا بالكم من الكلام لأنه مهم، ولذلك أي عالم من الممكن أن يخطئ. ولذلك علشان كده مش عاوزين نتعصب لحد من أهل العلم مهما كان القائل ومهما كان العالم ممكن يخطئ ولا لأ. صح. قال ولا ريب أن الآية لا تدل على كلام شيخنا مرات، ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم. وإن لا أستغفر الله للقول قول مين؟ الذين لم نقرأ كلام مين؟ شرح الصحوية. قال شرح الصحوية ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن كلمة أن محذوفة من مسخطكم خطوها، أنا جبتها من شرح الصحوية. وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليه هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بعد كلمة القضاء أكتب بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار، برضو هذه سقطت من الكتاب. وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار. لو حذفت كلمة بأن بعضهم تجد الكلام إيه؟ وفي بعضها الأخذ والقضاء إلى الجنة وبعضهم إلى النار، كلام غلط مش كده ولا إيه؟ لكن هناك كلمة بأن بعضهم محذوفة أو سقطت. قالت كما في حديث عمر رضي الله عنه وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة. قال والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قال أهل القول الأول موقوف على ابن عباس ومين؟ لا عمر وابن عمر وابن عمر. لما ترجع لابن كثير تجد في ابن كثير وابن عمر. وكذلك في نسخة الطحاوية الأولى التي طبعها أحمد شاكر كان فيها الخطأ ده ابن عباس وعمر. ولذلك ابنك الإمام أحمد شاكر استدرك عليه، فلما استدرك ستجدون ما استدركه. ولذلك اضطرت النسخة بتاع اللي نشرها أحمد شاكر لما جات الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء أعادت نشر نسخة أحمد شاكر، حذف التعليق أحمد شاكر. ليه؟ لأنهم اكتشفوا في نسخة الشيخ الألباني، الشيخ الألباني صححها في نسخته أن النسخة اللي نقلوا عنها عمر خطأ والصواب ابن عمر، كما في حديث عبد الله موقوف على ابن عباس وابن عمر. واضح الكلام ولا لا؟ وده الكلام الموجود في كثير اما نقل عنه ابن عباس وابن عمر. قال وتكلم فيه اهل الحديث ولم يخرجوا احد من اهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف تساهله رحمه الله. انتهى النقل من طبعة الرسالة صفحة 372 الجزء الأول. أنا بعزلك عشان لما تيجي إيه ترجع لنسخة الرسالة طبعة الرسالة الجزء الأول صفحة 372 من شرح التحوّل. قال الشيخ الهراس رحمة الله عليه ونحن رغم هذه المحاولات من جانب ابن كثير وتلميذه لمناصرة هذا الرأي الثاني نرى أنه بعيد عن ظاهر الآية، وأن القول به يحتاج إلى كثير من التكلف في تأويلها، فلا بد فيه من تأويل الأخذ. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، فلا بد فيه من تأويل الأخذ من الظهور بالإبراز إلى الوجود، يبقى هتضطر تأول، وتأويل الإشهاد بنظم الأدلة، وتأويل شهادتهم على أنفسهم بإقرار الفطرة إلى آخره. يبقى كلامهم اللي قالوا ده هيضطرون إلى إيه؟ إلى أن نؤول في الآيات، فنؤول الأخذ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، الأخذ من الظهور بالإبراز إلى الوجود، يعني خلقهم على هذه الكيفية ذرية بعضها من بعض، وتأويل الإشهاد بنصب الأدلة، وأشهدهم على أنفسهم، لا ما أشهدهمش، ده كان نصب لهم الأدلة، وتأويل شهادتهم على أنفسهم، شهدوا على أنفسهم بالإقرار بالفطرة إلى آخره. قال كما أننا لا نعرف أحدا من السلف قال به، أهو بقى هذه المشكلة، لا نعرف أحدا من السلف قال به، بل كل كلامهم فيما يوافق الرأي الأول الذي هو أقرب إلى منزعهم في البساطة وعدم التكلف. وأما ما ادعاه ابن كثير وتلميذه من أن الأحاديث المتضمنة للإشهاد الحقيقي موقوفة على الصحابة، فقد رد عليه محدث عصره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في هامشي على شرح الصحاوية بقوله حديث ابن عباس وعمر صحيحان مرفوعان، وتعليلهما بالوقف على ابن عباس وعمر غير سديد كما بينا ذلك في شرحهما على المسند. قلت أنا اللي بقول يعني، وتعليق أحمد شاكر صحيح حينما يكون المقصود حديث عمر، أما حديث ابن عمرو فغير صحيح، غير صحيح حديث ابن عمرو، وما قال ذلك الشيخ أحمد إلا بناء على تصحيف النسخة، ولذلك تم حذف تعليق شاكر من نسخة الرئاسة العامة بعد تصحيح المصحف. واضح الكلام ولا لا؟ ولذلك تجد تعليق الشيخ أحمد شاكر في نسخة الرئاسة العامة حذف، ليه؟ لأنه كان مبنيا على خطأ في النص. واضح الكلام؟ حديث ابن عمرو كما رواه الطبري عشان برضه تبقوا عارفين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال أخذوا من ظهري كما يؤخذ بالمشط من الرأس، فقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالت الملائكة شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهذا الحديث عن ابن عمرو غير صحيح. قال شيخنا رحمة الله عليه ولو صح وقف هذين الحديثين على عمر وابن عباس، الكلام برضه على ابن عمرو مش عمر، فإنه لا يفيد في تضعيف الرأي الأول بل يؤيده ويقويه، لا سيما وهو متفق مع ظاهر الآية، ومعلوم أن مثل هذا مما لا يقوله الصحابي بالرأي لأنه من قبيل الأخبار التي لا تعلم إلا من جهة صاحب الشرع، أضف إلى ذلك أنه من باب التفسير. قال ولعل من المفيد أن نورد حديثي عمر وابن عباس. اضطر بقى يجيب حديث عمر، حديث عمر ليس فيه شيء لأنه مش الإشهاد خالص. ولعل من المفيد أن نورد حديثي عمر وابن عباس لنرى مدى موافقتهما للرأي الأول، وأن محاولة الطعن فيهما بالوقف وغيره تعسف لا معنى له. الحديث الأول حديث ابن عباس قال أما حديث ابن عباس أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 1643 المجلد الرابع صفحة 158. أما حديث ابن عباس فقد قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير يعني ابن حازم عن كلثوم بن جبر مش جبير ابن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة. خطأ كلمة يوم خطأ، والصواب يعني عرفة، بنعمان يعني عرفة، نعمان يعني عرفة. واضح؟ يعني في الحديث يفسر كلمة نعمان، نعمان إيه هي؟ عرفة. واضح الكلام؟ بنعمان يعني عرفة. فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، قضيت كلمة كالذر، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا، قبلا ضبط بكسر ففتح، وضبط قبلا بضم فضم. واضح؟ ضبط قبلا بكسر ففتح، وضبط قبلا أي عيانا ومقابلة، لا من وراء حجاب ومن غير أن يولي أمره غيره من الملائكة. يعني الأمر رب العالمين والذي كلمهم سبحانه من غير حجاب، ولم يولي الأمر لغيره سبحانه من ملائكته، ثم لأنه لابد أن يقول ثم كلمهم ويكون المتكلم من الملائكة، لكن هنا قد ثم كلمه قبل أو قبل يعني من وراء حجاب عيانا كفاحا مقابلة. قال ألست بربكم؟ قالوا بل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إلى آخر الآية. الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وصححه من قبل الشيخ أحمد شاكر في المسند كما قال. قال وأما حديث عمر رضي الله عنه فقد قال الإمام أحمد حدثنا روح هو ابن عبادة، حدثنا مالك وحدثنا إسحاق، حدثنا مالك عن زيد لا يزيد ابن أبي أنيسة، عن يزيد صحيح اسم الراوي يزيد وليس زيد، عن يزيد ابن أبي أنيسة أن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب أخبره عن مسلم، مش عنه، عن مسلم احذف الهاء، عن مسلم ابن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل. فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال قضت الفاء، قال فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما العمل؟ فقال قضت الفاء أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. صححه الشيخ أحمد شاكر لغيره في المسند وكذلك الأرناؤوط برقم 311 في المسند، يبقى هو موجود في المسند برقم كام؟ 311. صححه الشيخ أحمد شاكر لغيره وكذلك الأرناؤوط. قال شيخنا الهراس وأما ما احتج به ابن كثير وغيره من أن الأحاديث فيها أخذ الذرية من ظهر آدم نفسه، وأما الآية فتصرح بأن الأخذ من ظهور بني آدم فيكون الأخذان متغايرين وبذلك لا تصلح الأحاديث حجة في تفسير الآية. قال فهذا احتجاج في غاية الصعب، فإن أخذ الذرية من ظهور بني آدم قبل خلقهم هو بعينه أخذ من ظهور آدم، لأنه علشان يأخذ الذرية من ظهور سيأخذ من أبي أنا ويأخذك من أبيك، يبقى من كل جيل بيأخذ أبنائه، واضح الكلام؟ يبقى بيأخذ من آدم، أخذ من آدم من ظهر آدم من؟ أبناء آدم لصلبه، ومنهم أبنائهم لأصلابهم، ومنهم وهكذا حتى يصل إلى آخر الذرية التي تقوم عليها القيامة، واضح الكلام؟ يبقى لما يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم أخذهم من ظهر آدم، واضح الكلام ولا لا؟ يبقى في في في هنا مبينة أو مناقضة كما قال ابن كثير؟ لا. قال فهذا احتجاج في غاية الضعف، فإن أخذ الذرية من ظهور بني آدم قبل خلقهم، ما هو كانوا لسه ما اتخلقوش، مش كده؟ لم يخلقوا بعض، هو بعيني أخذوها من ظهر آدم لأنهم لم يخلقوا بعض، يبقى كله يخرج منين؟ ما هو مين اللي موجود؟ فتؤخذ من أصلاب الجميع من صلب كله يخرج من صلب آدم، يبقى صح أنه أخرجهم من صلبي ومن أصلابه، واضح ولا لا؟ قال هو بعيني أخذوها من ظهر آدم، إذ هو الأصل الذي تجمعت فيه بالقوة كل أفراد النوع الإنساني، وقد علم الله كل ما سيخرج منه من الذرية إلى يوم القيامة فاستخرجها وأشهدها. وأما احتجاجهم بأن مثل هذا الإشهاد لا يصلح أن تقوم به حجة لأن أحدا ممن أخذ عليهم هذا الميثاق لا يذكره، مع أن الآية تفيد أن الله احتج عليهم به، فلا بد أن يكون إشهادا تقوم به الحجة. فنقول له إن الحجة ليست في نفس الإشهاد بدليل أن الله قال رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إن الحجة ليست في نفس الإشاء بل في تذكيرهم به على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. طالما الرسل صح وعلمنا أنهم رسل وشهدنا أنهم رسل من عند الله فكل ما قالوا يعد إيه صدقا واضح كالمؤمنون به. قال إن الحجة ليست في نفس الإشهاد بل في تذكيرهم به على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وتكذيبهم للرسل لا ينفي قيام الحجة عليهم فإنهم قد كذبوا بالمعجزات التي جاءت بها رسلهم مع أن الحجة قد لزمتهم بها. ويشهد لهذا قوله تعالى فهو كل ما يأتي به الرسل من آيات سواء آيات غيبية أو آيات معينة مشاهدة كلها من الآيات وكلها يكذب بها الإيه المشركون مع أن الحجة قد لزمتهم بها. ويشهد لهذا قوله تعالى أن تقول يوم القيامة يعني لئلا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فأنا قد أعلمتكم على ألسنة الرسل. المعنى والله أعلم ذكرناكم بهذا الميثاق في كتابنا على لسان وعلى لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى لا تحتجوا يوم القيامة بأنكم كنتم عنه غافلين لا تذكرون وحتى لا تحتجوا بأنكم وجدتم آباءكم مشركين فقلدتموهم في شركهم وضلالي. ويكفي أنهما أن الفطرة قد بقيت أثر من آثار ذلك الإيه الميثاق. قال الشيخ الأرص وإني لأعجب كيف ينزع رجل سلفي النزعة كابن كثير إلى مناصرة هذا الرأي وينسبه للسلف إلى السلف. ولعل الفخر الرازي كان أدق منه حين نسب الرأي الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة والله أعلم. أنا أعلق من كلام الشيخ الألباني علشان يعني الأمر انتهى كده ولكن تذكر كلام الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة فيعني الكلام خلاص انتهى ولكن كلام الشيخ الألباني في توسعة أكثر وأدلة أكثر في هذا الأمر نظر أنه متخصص. ذكر في صفحة 258 من المجلد الرابع تحت الحديث 1623 قال أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية زرعها فنثرهم بين يديه كالزر ثم كلمهم قبلا أو قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا من قبل وكنا ذرية من بعدين أتتهلكنا بما فعل المبطلون. وخرج الحديث ثم قال ناقلا عن ابن كثير وهكذا قال وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقف الحديث وكذا رواه إسماعيل بن علي ووقير عن ربيعة ابن كلثوم ابن جبر عن أبيه به يعني بالحديث وكذا رواه عطاء بن السائب وحبيب بن أبي ثابت وعلي ابن بزيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس كل ده كلام ابن كلثوم وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس فهذا أكثر وأثبت والله أعلم يعني يريد أن يقول إن الحديث صح إيه موقوفا وليس مرفوعا. قلت الشيخ الألباني رحمه الله عليه هو كما قال رحمه الله ولكن ذلك لا يعني أن الحديث لا يصح مرفوعا وذلك لأن الموقوف في حكم المرفوع لسببين الأول أنه في تفسير القرآن وما كان كذلك فهو في حكم المرفوع ولذلك اشترط الحاكم في كتابه المستدرك أن يخرج فيه التفسير عن الصحابة كما ذكر ذلك فيه صفحة 55 من المجلد الأول يعني مذهب الأئمة من المحدثين أنهم يخرجون أقوال الصحابة الموقوف عليهم في التفسير لأنها في حكم الإيه؟ المرفوع. واضح الكلام؟ الآخر أن له شواهد مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع من الصحابة وهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر ابن عمرو عبد الله بن عمرو وأبو هريرة وأبو أمامة وهشام بن الحكيم وأبو عبد الرحمن بن قتادة السلمي على خلاف عنهم السلمي على خلاف عنهم ومعاوية ابن أبي سفيان ومعاوية ابن أبي سفيان وأبو الدرداء وأبو موسى وهي وإن كان غالبها لا تخلو أسانيدها مما قال فإن بعضها يقوي بعضا. فقال الشيخ صالح المقبلي في الأبحاث المسددة في المقبلية هذا يذكر اسمه كثيرا وهو ينسب إلى قرية المقبل قال عنه المعلم اليماني في الأنوار الكاشفة: نشأ في بيئة اعتزالية المعتقد. واضح؟ هادوية الفقه من الهادوية الهادوية الهادوية من الهادوية نسبة إلى الهادي، شيعية تشيعا مختلفا يغلظ في أناس ويخف في آخرين، فحاول التحرر فنجح تقريبا في الفقه وقارب التوسط في التشيع. انظر بقى للإمام العالم بالمقالات والعالم بالرجال شيخ لحياء المعلم اليماني، على فكرة أنا نقلت عنه قولا في شرح بعض الأحاديث، فظن البعض أني أنقل عن طالب علم، وما علموا أني أنقل عن رجل من الأئمة العلماء المجتهدين الذين يدققون ويحررون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية. ولكن للأسف الشباب طلاب العلم لا يعرفون إلا المشهور، اللي مشهور بس على عند طلاب العلم واللي ليه كتب تقرأ. لكن المعلم اليماني ربما كان أكثر علما من كثير من مشايخنا الكبار جدا في هذا الزمن، ربما كان أعلم من كثير من مشايخنا الكبار جدا. مشايخنا ما بقولش طلاب العلم، أنا بتكلم عن مشايخنا الكبار. المعلم اليماني ربما فاق كثيرا من مشايخنا المعاصرين المشهورين جدا، الأئمة المعاصرين عندنا في زماننا الآن يفوقهم علميا الشيخ المعلم اليماني. واضح الكلام؟ فالرجل من الأئمة الكبار ومن علماء العصر الكبار جدا، عرف ذلك من عرفه وجاهله من جهله، لكن جهل الناس لي ليس بحجة. أنا عارف أن بعضكم جاي غضب عنه ربنا يسلم، هنعتبرها من باب الوطنية. كانوا خايفين أحسن الإخوة اللي من غنى ما يجوش، في إخوة أفارقة كانوا بيجوا اختفوا النهاردة ليه مش عارف. المهم فبيقول ايه، كلمة جميلة جدا، يغلظ في اناس ويخف في اخرين. فقال الشيخ المعلمي: فحاول التحرر فنجح تقريبا في الفقه وقارب التوسط في التشيع، اما الاعتزال فلم يكد يتخلص الا من تكفير اهل السنة مطلقا. يبقى احذروا لما تيجي، لانه ليه كتابات جميلة جدا واحيانا ينقل عنه وممن ينقل عنه كثيرا، لانه كان متحررا الشيخ الشوكاني لانه بلديات فينقل عنه، وكذلك الصنعاني وان كان لهم فيه قول مشهور. واضح الكلام؟ فاحذروا هذا الرجل لانه ما نجا وتخلص من الاعتزاليات لم يكد يتخلص الا من تكفير اهل السنه مطلقا، يعني لا يكفر اهل السنه. خذي بالكم ولا لا اسمع. فينقل عنه الشيخ الالباني، فاحببت علشان الشيخ الألباني ما كتبش عنه شيئا، وإنما أنا كتبت هذا على الهامش النسخة علشان إيه تحذر لحسن تنقل عنه تفكره من أئمة الإيه السنة. قال الشيخ طالح المقبلي في الأبحاث المسددة: ولا يبعد دعوى التواتر المعنوي في الأحاديث والروايات في ذلك، يعني يحكم على الحديث بأنه لا يبعد أن يكون حديث الميثاق هذا الذي قيل عنه أنه موقوف، انه لا يبعد دعوى التواتر المعنوي. قال الالباني: ولا سيما وقد تلقاها او تلقى ما اتفقت عليه من اخراج الذريه من ظهر ادم واشهادهم على انفسهم السلف الصالح من الصحابه والتابعين دون اختلاف بينهم. يبقى تلقوا هذا الحديث او هذه الاحاديث بالقبول منهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وناس من الصحابه وابي بن كعب وسلمان الفارسي ومحمد بن كعب والضحاك بن مزاحم والحسن البصري. وهنشوف بقى الحسن البصري الشيخ الألباني ليه ذكره هنا، والحسن وقتادة وفاطمة بنت الحسين وأبو جعفر الباقر وغيرهم. وقد أخرج هذه الآثار الموقوفة وتلك الأحاديث المرفوعة الحافظ السيوطي في الدر المنشور في التفسير بالمقصور، وأخرج بعضها الشوكاني في فتح القدير، ومن قبله الحافظ ابن كثير في تفسيره. وخرجت أنا الشيخ الألباني حديث عمر في الضعيفة 3070 وصححت لغيري في تخريج شرح الطحاوي، يعني رجع عن تضعيفي فصححه لغيري في تخريج شرح الطحاوي. وحديث أبي هريرة في تخريج السنة لابن أبي عاصم وصححت أيضا هناك صفحة 267 وكتاب السنة لابن أبي عاصم ده في حاجة إلى شرح، لأنه الحديث الكتاب الذي اشتمل على تقريبا معظم الأحاديث التي والآثار التي فيه على عقيدة. قال: وفي الباب عن أبي الدرداء مرفوعا وقد سبق في السلسلة الصحيحة برقم 49 وعن أنس وسبق برقم 172 ومتفق عليه فهو أصحها. وهذا الحديث طبعا حينما يذكر لا أدري كيف فات ابن كثير ومن تبعه الحديث يقول إيه في الصحيحين؟ إلا الله تعالى يقول للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مبتديا؟ فيقول نعم. فيقول الله: قد أردت منك أهول من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بشيء فأبيت إلا أن تشرك بي. الحديث ده ومتفق عليه. قطع الجريدة قول إيه كل خطير، يعني هنا لما يقول قد أخذت عليك في ظهر آدم هذا لن يكون إلا إيه وإذا أخذ ربك من بني آدم من دونه، فكيف فات ذلك ابن كثير رحمة الله عليه؟ فكل يؤخذ من قولي ويترك، اتعلمه كل ولسه انتوا لسه ما شفتوش حاجه، احنا كلامنا لسه على ابن كثير وعلى مين وعلى ابن ابي العز الحنفي، لسه ما وصلناش للكبيره بقى واحده واحده. قال اذا الشيخ الالباني: اذا عرفت هذا فمن العجيب قول الحافظ ابن كثير عقب الاحاديث والاثار التي سبقت الاشاره الى انه اخرجها. فهذه الاحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة، وذكر الكلام اللي ذكره به شيخنا الهرس، ولذلك لم أذكره عشان ما نطولش عليكم، لأنه ذكر الكلام اللي ذكره به. طبعا قبل ما نسيب دي، الشوكاني قال في فتح القدير، وأنا كتبت على هامش النسخة، وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ولا المصير إلى غيره، لثبوته مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ومنقوفا على غيره من الصحابه، ولا ملجا للمصير الى المجال. وراجع ايضا الى الكلام ده قاله الشوكاني في فتح القدير الجزء الثاني صفحه 276، ومين تاني؟ وراجع الشنقيطي اضواء البيان صفحه 335 الجزء الثاني، وحافظ حكمي في معارف القبول صفحه 84 في الجزء الاولاني. يبقى عندي مين؟ ائمه هم كلهم خلف الامام ابن كثير وشارع الطحاوية من ايه؟ من المتأخرين جدا، الشوكاني والشنقيطي وحافظ حكم طبعا شيخنا الشيخ الألباني. فبعد ان رد على الذكر قال: قلت ولفظ حديث ابن عمرو يرد على الشيخ ابن كثير ويقول: وليس الامر كما نفى بل الاشهاد وارد في كثير من تلك الاحاديث، الاول حديث انا هذا، ففيه كما رايت قول الله تعالى: قد اخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بشيء. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري فيه إشارة إلى قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم. قلت الشيخ الألباني: ولفظ حديث ابن عمرو الذي أعلمه كثير بالوقت إنما هو أخذ من ظهري، فأي فرق بينه وبين لفظ حديث أنا في الصحيح؟ يعني كان بيقول عليه موقوف وبضعفه، لنفرض إنه ضعيف وإنه موقوف، ألا أشهد له حديث أنس؟ إيه الفرق بينه وبين حديث أنس اللي موجود في الصحيح؟ قال الشيخ الألباني: الثاني حديث عمر بلفظ ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته، مع انه لم يذكر الاشهاد. الثالث حديث ابي هريره الصحيح: مسح ظهره فسقط من ظهري كل نسمه وخالقها من ذريته الى يوم القيامه. الرابع حديث هشام بن حكيم: ان الله قد اخذ ذريه ادم من ظهورهم ثم اشهدهم على انفسهم. الخامس حديث ابي امامه: لما خلق الله الخلق وقضى القضيه اخذ اهل اليمين بيمينه واهل الشمال بشماله فقال: الست بربكم؟ قالوا بلى. قال الشيخ الالباني: ففي ذلك رد على قول ابن القيم ايضا في كتاب الروح. يبقى ابن كثير اخذ الكلام عن مين؟ عن ابن القيم، بعد ان سرد طائفه من الاحاديث المتقدمه بكلام ابن القيم. قال: واما مخاطبتهم واستنطاقهم وإقرارهم له بالربوبية وشهادتهم على أنفسهم بالعبودية، فمن قاله من السلف فإنما هو بناء منه على فهم الآية، والآية لم تدل على هذا بل دلت على خلافه. وقد أفاض جدا كلام الشيخ الألباني، وقد أفاض جدا في تفسير الآية وتأويلها تأويلا ينافي ظاهرها بل ويعطل دلالتها، أشبه ما يكون بصنيع المعطلة لآيات وأحاديث الصفات حين يتأولونها. وهذا خلاف مذهب ابن القيم رحمه الله الذي تعلمناه منه ومن شيخه ابن تيمية، فلا أدري لماذا خرج عنه هنا، لا سيما قد نقل صفحة 163 عن ابن الأنباري أنه قال. ده ابن القيم اللي نقل عن ابن الأنباري، اسمع، ابن القيم اللي بينقل عن ابن الأنباري، ومذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلب وصلب أولاده وهم في صور الذر، ف فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون، فاعترفوا بذلك وقبلوا، وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم كما جعل للجبل عقلا حين حوطب، وكما فعل ذلك للبعير لما سجد، والنخلة حين سمعت وانقادت حين دعيت. يبقى بيقول إن ماذا أهل الحديث وكبراء أهل العلم على الأخذ بالظاهر، مش كده ولا إيه؟ قال كما نقل أيضا عن ابن قيم عن إسحاق بن راهوية، وأجمع أهل العلم أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد، وأنه استنطق وأشهده، ده إجماع كمان، فكيف غرر ابن القيم؟ فماذا غرر؟ قال قلت بكلام شيخنا الألباني، وفي كلام ابن الألباني إشارة لطيفة إلى طريقة الجمع بين الآية والحديث، وهو قول إن الله أخرج ذرية آدم من صلب وأصلاب أولاده، يبقى المسألة بقت سهلة. وإليه زاد الفخر الرازي في تفسيري، وأيده العلامة ملا علي القاري في مرقات المفاتيح، وقال عقد كلام الفخر، ونقل كلاما للقاري يعني لم نذكر. قال الشيخ الألباني وجملة القول أن الحديث صحيح، بل هو متواتر المعنى كما سبق، وأنه لا تعارض بينه وبين آية أخذ الميثاق، فالواجب ضم إليها وأخذ الحقيقة من مجموعهما، وقد تجلت لك إن شاء الله مما نقلت لك من كلام العلماء، وبذلك ننجو من مشكلتين بل مفسدتين كبيرتين. الأولى رفض الحديث بزعم معارضتي للآية، أنا خايف لبعد ما خلص الدرس واحد يخرج يقول عادل السيد أنكر، ما أنا ابتليت ببعض السفهاء الكذابين الدجالين اللي يسمعني بدافع عن الحديث يخرج يقول عادل السيد أنكر الحديث. حصلت معايا قبل كده في حديث الجفاف، مش كده ولا ايه؟ كنت بدافع عن الحديث وبرد على الشيخ ابن عثيمين، لما رد الحديث ما جابوش سيره الشيخ ابن عثيمين ولا عادل السيد بينتقل الاحاديث وبيرد الاحاديث. ناس في قلوبهم اهواء وامراض، سلمنا الله من الغرض والمرض. فهنا الشيخ بيقول ايه؟ بذلك ننجو من مشكلتين بل مفسدتين كبيرتين. الاولى رد الحديث بزعم معارضته للآية، يعني ننجو من رد الحديث. الاخرى تاويلها تاويلا يبطل معناها، تاويل الايه تاويلا يبطل معناها، اشبه ما يكون بتاويل المبتدع والمعتزله. كيف لا وهم انفسهم الذين انكروا حقيقه الاخذ والاشهاد والقول المذكور فيها بدعوى انها خرجت مخرج التمثيل، وقد عز علي كثيرا ان يتبعهم في ذلك مثل ابن القيم وابن كثير، خلافا للمعهود منهم من الرد على المبتدع ما هو دون ذلك من التاويل والعصمه لله وحده. ثم قال ثم إنه لا يلوح لي أننا وإن كنا لا نتذكر جميعا ذلك الميثاق الرباني، وقد بيّن العلماء سبب ذلك، فإن الفطرة التي فطر الله الناس عليها والتي تشهد فعلا بأن الله هو الرب وحده لا شريك له إنما هي أثر ذلك الميثاق. وكأن الحسن البصري رحمه الله أشار إلى ذلك حين روى عن الأسود بن سريع مرفوعا ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة. قال الحسن عاقبه ولقد قال الله ذلك في كتابه وإذ أخذ ربك من بني آدم. يبقى بيربط بين الفطرة وبين إيه؟ الميثاق. مش معناه أنه بينكر حديث الميثاق والإشهاد كما ذهب إلى ذلك ابن كثير. فاكرين الكلام ولا لا؟ قلت لكم خلي بالك. واضح الكلام يا إخوانا. قال أخرجه ابن جرير ويؤيد أن الحسن من القائلين بأخذ الميثاق الوارد في الحديث كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وعليه فلا يصح أن يقال إن الحسن البصري مع الخلف القائلين بأن المراد بالإشهاد المذكور في الآية إنما هو خطرهم على التوحيد كما صنع ابن كثير، والله أعلم. انتهى كلام الإمام ابن جرير. يبقى عندي الكلام ده كلام ابن كثير الشيخ ابن الألباني رحمة الله عليه وعليه الجنة. يبقى عندي هناك ابن كثير نقل عنه مين؟ ابن أبي العز، وابن كثير بينقل عنه ابن القيم. الشيخ الألباني فاته أن هذا كلام ابن تيمية. اسمع ابن تيمية أي باب ضرب تعارض العقل والنقل في المجلد الثاني، وأطال النفس في صفحة في هذا الأمر. عرفتم الموضوع جاي من مين؟ من مين؟ من شيخ الإسلام، هو الواقع بالظبط. شوفوا ليه؟ من الناس من يقول هذا الإشهاد كان لما استخرجوا من صلب آدم، من صلب آدم، كما نقل ذلك عن طائفة من السلف ورواه بعضهم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره الحاكم، لكن رفعه ضعيف. وإنما المرفوع الذي في السنن كأبي داود والترمذي وموطأ مالك من حديث أبي هريرة من حديث عمر هو أنه استخرجه، ليس فيه أنهم نطقوا ولا تكلموا، ولكن في حديث عمر وغيره أنه قال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، ففيها إثبات القدر وأن الله علم ما سيكون قبل أن يكون، وعلم الشقي والسعيد من ذرية آدم، وسواء كان ما استخرجه فرآه آدم هي أمثالهم أو أعيانهم. فأما نطقهم فليس في شيء من الأحاديث المرفوعة الثابتة ولا يدل عليه القرآن. يبقى شفتم الموضوع ده من مين؟ مع أن حديث الصحيحين بيقول إيه؟ أنا قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا. إذن يا أخوانا ابن تيمية العلم الكبير إمام أهل السنة والجماعة في عصره ومن بعد عصره من الممكن أن يقع في الخطأ، والشيخ ابن القيم يوافق على الخطأ ويوافقهما ابن كثير على الخطأ وكذلك، لكن لا تجتمع أمة محمد على ضلال. لكن يخرج بعض أهل العلم ليقول لنا هؤلاء أخطأوا لأنهم بشر يصيبون ويخطئون، لكن تعالوا إلى سلف الأمة ماذا قالوا وماذا أهل الحديث والإجماع الذي نقلوا إسحاق بن راهويه. يبقى واضح جدا يا أخوانا علشان ما تتعصبش الشيخ، اوعى تتعصب لشيخك كائنا من كان، لا تظن ان شيخك امامه اللوح المحفوظ ينقل منه ما يشاء للناس، لا، كل عالم يصيب. ان كان هؤلاء الكبار الذين لا نرقى نحن ولا مشايخ عصرنا ان نكون تلاميذ لهؤلاء، لا نرقى والله الذي لا اله غيره ان نكون ومشايخ عصرنا تلاميذ لهؤلاء الاكابر ان كانوا قد وقعوا في الخطا وجلس مثلي ليبين خطاهم، ليس من كذبي وليس من كيسي وانما نقلا عن الائمه الذين اظهروا مثل هذه الامور. الكلام ده عشان امر مهم، اياك ان تتعصب. السلف بحق، السن بحق، لا يتعصب. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.